الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في التفسير، والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. سننتقل في هذا المجلس إلى سورة النور. وسورة النور مدنية بإجماع العلماء، أي نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها. وهذه السورة سميت بهذا الاسم لأنه جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الحمد لله عفوا أقول هذه الصورة سميت بذلك لأنه جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إذن فلما يعني جاءت هذه الآية في هذه السورة سميت بهذا الاسم، سورة النور. والنور كما نص العلماء هو اسم من أسماء الله الحسنى، هو اسم من أسماء الله الحسنى، والنور أيضا صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه، يعني ليلة المعراج، قال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه، يعني كيف أراه وهو نور. إذن فالله تبارك وتعالى هو النور، من أسمائه النور، والنور صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو الذي ينور قلوب المؤمنين بالإيمان، فيشع فيها الإيمان ويضيء فيها الإيمان. هذه يعني كلمات يعني حول سبب تسمية هذه السورة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. إذا المتأمل يعني في هذه السورة يجد أنها اعتنت بأحكام متعلقة بالنساء وعفافهن وسترهن. إذن فهي يعني صورة يعني معتنية بهذا الجانب. ولذلك ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بأنه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الكوفة فقال لهم: علموا نساءكم سورة النور، علموا نساءكم سورة النور. إذن حري بالمرأة المسلمة أن تقرأ هذه السورة بتمعن وتدبر، وأن تأخذ منها الدروس والعبر المتعلقة بسترها وعفافها. ولذلك أحببت يعني في هذه العجالة أن ألقي الضوء على اهتمام هذه الصورة بهذا الجانب، يعني كيف اهتمت هذه الصورة بالمرأة وبالأسرة، لأن الأسرة إخواني الكرام هي نواة المجتمع، الأسرة هي نواة المجتمع. فإذا صلحت المرأة وصلحت الأسرة فإنه يصلح المجتمع، وأما إذا فسدت المرأة وبذلك تفسد الأسرة فإن ذلك يكون أعظم سبب في فساد المجتمعات وانحرافها. ولذلك يعني نلاحظ في يعني في إعلام الغرب وتوجيه الغرب أنه يعني يعمل على إفساد المرأة المسلمة. الغرب يعمل يعني يعمل كثيرا على إفساد المرأة المسلمة، كما يقال بعبارات يعني فضفاضة، يعني قد تبدو لأول وهلة أنها يعني جاءت لصالح المرأة، فدعوا كما تعلمون إلى تحرر المرأة، يعني وكأن الإسلام قيدها، وكأن الإسلام جاء بتقييد المرأة، و يعني الإسلام يعني بريء يعني سبحان الله من هذه التهمة. يعني كيف يتهم الإسلام، يعني جاء أن أو أقول كيف يتهم الإسلام بأنه جاء لتقييد المرأة وظلمها ومنعها من حقوقها؟ ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن فلا توجد يعني شريعة، لا توجد شريعة يعني احترمت المرأة وحافظت على المرأة وصانت المرأة كشريعة الإسلام. لذلك يعني لتحذر المرأة المسلمة أن تنخدع بدعوات الغرب، كما قلت يعني أحيانا يدعون كما قلت إلى تحرر المرأة، وهم في الحقيقة يعني يبحثون أن تتحرر المرأة يعني من حجابها وعفتها لتكون بضاعة سهلة في أيديه يتمتعون بها كما شاءوا، ثم إذا أفسدوها وأفسدوا أنوثتها رموها على جنب وانتقلوا إلى أخرى وهلم جرا. وأحيانا يعني يدعون إلى المساواة يعني بين الرجل والمرأة إلى غير ذلك من الدعوات التي تهدف إلى إفساد المرأة وبالتالي إفساد الأسرة ثم الوصول إلى فساد المجتمعات الإسلامية. ولذلك أنا أقول يعني بمناسبة الكلام عن هذه الصورة يعني أنصح النساء بتدارس هذه الصورة العظيمة التي يعني جاءت لصيانة المرأة وللحفاظ على عفتها وسترها. إذن هذه الصورة افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن أول ما يعني فعله الإسلام للحفاظ على المرأة وصيانة المرأة والحفاظ على عفتها أنه حرم الزنا، فلا يجوز للرجل أن يزني بامرأة، لا يجوز للرجل أن يزني بامرأة ليست له زوجة ولا هي من ملك اليمين، بل الزنا محرم كما يعلم جميع المسلمين ذلك، بل هو من كبائر الذنوب. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى في الزنا حدا شرعيا، عقوبة شرعية مقدرة. فقال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا إذا كان الزاني بكرا لم يسبق له الزواج. إذن فالزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج عقوبته أنه يجلد 100 جلدة. وأما الزاني المحصن الذي سبق له الزواج فإنه يرجم حتى الموت، كما رجم النبي عليه الصلاة والسلام بعض من زنى في حياته عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى بدأ بذكر الزانية قبل الزاني، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بينما في آية السارقة بدأ الله تبارك وتعالى بالذكر قبل الأنثى، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلماذا هنا قدمت الأنثى على الذكر وهناك قدم الذكر على الأنثى؟ في السرقة الذي يسرق عادة هو الرجل، يعني الذي له يعني الجرأة على السرقة عادة هو الرجل، فالسرقة تكثر في الرجال دون النساء، ولهذا بدأ الله تبارك وتعالى بالسارق والسارق والسارقة. وأما في الزنا فإنه في كثير من الأحيان أنه لا يقع الزنا إلا بمبادرة من المرأة، فالمرأة هي التي تبادر بالزنا، فتكلم الرجل وتفتنه وتجعله يميل إليها، ومن ثم يقع ماذا؟ الزنا والعياذ بالله، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. إذن فلما كان الزنا يعني غالبا ما تكون المبادرة منه من جهة الأنثى، بدأ هنا بالزانية، قال: الزانية والزاني. إذن هذه الآية تحرم ماذا؟ الزنا. هذه الآية تحرم الزنا. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حرم جميع الوسائل التي توصل إلى الزنا، جميع الوسائل التي توصل الإنسان إلى الزنا حرمها الله تبارك وتعالى. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى كما سيأتي في هذه الصورة، نهى عن النظر إلى المرأة الأجنبية، وأمر بغض ماذا؟ بغض البصر. إذن جميع الوسائل التي تفضي إلى الزنا سد بابها في الإسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن جاءت يعني هذه الآية الأولى يعني تحرم الزنا للحفاظ على شرف المرأة وعفتها وسترها. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقد اختلف المفسرون في معنى النكاح في هذه الآية، فذهب جمع من السلف ومن المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المراد بالنكاح هنا الوطء والجماع. فمعنى هذه الآية: الزاني لا ينكح أي لا يطأ ولا يجامع، لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فالرجل الذي يبحث عن الزنا، فالمرأة التي يعني تجيبه إلى ذلك هي الزانية، هي الزانية التي لا تخاف الله تبارك وتعالى، أو المرأة المشركة التي لا ترى الزنا محرما. وهكذا المرأة إذا أرادت أن تزني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني المرأة إذا أرادت أن تزني فلا تجد الرجل المسلم الذي يوافقها على ذلك إلا إذا كان هو أيضا زانيا والعياذ بالله، أو الرجل المشرك الذي لا يحرم الزنا. فقالوا هذا هو معنى هذه الآية، فالمراد بالنكاح هنا هو الزنا والوط والجماع. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنكاح هنا هو عقد الزواج، ويكون معنى الآية أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يتزوج امرأة زانية، وإن تزوجها فهو زان لأنه راض بزناها والعياذ بالله. قالوا هذا هو معنى هذه الآية، الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. ولهذا قال في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. إذن فالمسلم العفيف لا يجوز له أن يتزوج إلا المسلمة العفيفة، لا يجوز له أن يتزوج زانية. قالوا هذا هو معنى الآية. ولذلك الحنابلة استدلوا بهذه الآية على أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يتزوج بزانية إلا إذا تابت، إذا تابت توبة نصوحا فله أن يتزوج بها. وهكذا المرأة العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج بزان إلا إذا تاب توبة نصوحا. وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة الآخرون أبو حنيفة ومالك والشافعي، فأجازوا، يعني أجازوا من ناحية شرعية، أجازوا للرجل العفيف أن يتزوج امرأة زانية، وإذا عقدوا عقد نكاح فنكاحهم صحيح وزواجهم صحيح، بخلاف الحنابلة فإنهم أبطلوا يعني هذا النكاح. وإن كان يعني قول الحنابلة في عدم، أقول في عدم جواز يعني زواج العفيف بالزانية يعني قول قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بمصاحبة المؤمنين ونهى عن مصاحبة الفجار، فكيف يعني يليق بالمسلم أن يتزوج بامرأة زانية وهي لم تتب من هذا الزنا، ولعلها لا تزال تمارس هذا الزنا والعياذ بالله. إذن فقول الحنابلة في منع يعني تزويج العفيف بالزاني يعني قول وجيه وقوي، ولكن يعني قول الأئمة الثلاثة في تصحيح العقد إذا وقع يعني قول وجيه أيضا. نقول لو حصل يعني لو أن رجلا عفيفا أحب امرأة زانية وتزوجها، نقول زواجهم صحيح من حيث صحة العقد، من حيث صحة العقد فهو صحيح. ولكن يعني هذا الفعل في حد ذاته يعني مما يعني يشين بالعبد كما سبق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك حادثة الإفك، حادثة الإفك يعني حيث اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اتهموها ورموها بالزنا. فقال الله تبارك وتعالى في هذه الصورة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآيات. يعني حتى نزلت بعد ذلك يعني الآيات التي تبرئ عائشة رضي الله عنها من هذا الزنا، حيث قال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فأنزل الله جل وعلا في هذه الصورة براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به، مما رميت به. إذن فتأمل، يعني امرأة يعني اتهمت زورا بالزنا، فأنزل الله تبارك وتعالى طهارتها وبراءتها في صورة تتلى إلى يوم القيامة. فكيف يقال بأن الإسلام يعني دين يعني لم يحترم المرأة ولم يراعي شعور المرأة وحرم المرأة من حقها؟ يعني فهذه الحادثة وتبرئة الله، أو أقول هذه الحادثة وتبرئة الله تبارك وتعالى لعائشة، يعني أعظم دليل وبرهان على أن هذه الشريعة السمحة الربانية لا توجد شريعة على وجه الأرض يعني أعطت للمرأة حقها وكرامتها كهذه الشريعة. ذكر الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الصورة، أنا انتقلت إلى حادثة الإفك، ولكن قبل ذلك يعني جاءت أحكام أخرى يعني تدل على يعني أن هذه الشريعة يعني راعت يعني حق المرأة، راعت حق المرأة وعفتها وسترها وكرامتها. فأنزل الله تبارك وتعالى أحكاما تتعلق أولا بالقذف، تتعلق أولا بالقذف. فقال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن الإنسان الذي يرمي امرأة محصنة يعني اشتهرت بالعفاف والطهر فيرميها بالزنا ويتهمها بالزنا والعياذ بالله، يقول عن هذه المرأة، يقول هذه امرأة زانية، أو يقول زنت، أو رأيتها تزني، ثم لم يأتي بأربعة شهداء يعني ليس له أربع شهود أو أربعة شهود يشهدون بأنها فعلا زنت، فإن الذي رماها بالزنا يعتبر في الإسلام قاذفا ويجب أن يحد حد القذف، يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن فالإنسان إذا رمى شخصا سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا رماه بالزنا ولم يأتي بالدليل على ذلك، والدليل هو أربعة شهود، أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا بأم أعينهم، يعني هذا الشخص يزني، إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو قاذف ويحد حد القذف. يعني بيّن الله تعالى هذا الحكم في أول هذه الصورة، وهذا يدل على عناية الإسلام بالمرأة أيضا وحفظه لعفتها وكرامتها وصيانة ذلك. الحكم الثاني ما يتعلق بقذف الأزواج لبعضهم، بقذف الأزواج لبعضهم، يعني لو أن رجلا، لو أن رجلا رأى امرأته تزني والعياذ بالله ولم يكن له شهود، ولم يكن له شهود، فهل هذا الرجل يحد حد القذف أم لا؟ نقول لا، الشريعة في هذا الباب يعني جاءت بتشريع آخر يسمى باللعان، يسمى باللعان،